ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الصفات التي ذكرها ربنا لعباده الذين ينتسبون إليه وينسبهم سبحانه إليه. وقد تقدم لنا في جمعة مضت الكلام على أول وصف وصف به ربنا سبحانه هؤلاء العباد بقوله سبحانه: الذين يمشون على الأرض هونا. وذكرنا لكم هناك أن معنى هذا أنهم متواضعون غير متكبرين، وقلنا إن ربنا سبحانه ذكر هذه الصفة في أول ما ذكر، وتحدثنا عن خطورة الكبر وأنه كان سببا في هلاك إبليس، وأنه كان سببا في هلاك الأمم قبلنا. لكن بقي علينا من الحديث شيء، وهو أنه قد يسمع السامع هذا الكلام ويخاف أن يسلكه ربنا في ضمن الممقوتين، ويحب أن يتجرد من ذلك أن يسلكه ربه في ضمن عباده المرضيين، لكنه أحيانا قد لا يعي أن شيئا يصنعه هو الكبر، يريد أن لا يتكبر، لكن قد يجهل صورا من الكبر فيقع فيها وهو ليلي. بقي علينا هذا، أن نعرف الكبر الذي ينبغي اجتنابه ما هو، وهذا قد بينه صلى الله عليه وسلم نفسه في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا ربنا لا يريد عباده أن يكون في الجنة؟ لأن ربنا يريد أن يدخل عباده الجنة، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. القلب حاجة إذا اتزن فيه ربعة مسكينه ذرة ذرة كم الجهر ما تقبل فعل مجال لش بدي ذرة بدر من مجال بدي هذا مجال وخدرة في مجال تهم لكي يعبر في جرام ما قبل لش مجال تحر يعني شحال وش ذرة هاش ذرة تقل السكينه تخلي بلادي كله ما يدخلش وش هاي مجال بس عارف الخطوطة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. هل هذا كبر؟ وهل تدينه الناس كبر؟ هذا الصحابي كنت هو أفضل طول اللي بتعطيه. أنا عندي يكون عندي ثوبي جوين جوين، ما بغيش نلبس أي حاجة، نبغي نلبس غير حاجة زينة، نبغي نلبس غير رجلية غير صندالة زينة، ما عندي زينة، هادشي تنبغي نلبس، واش هذا الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. هادشي اللي فيه إنتاج جمال ماشي الكبر. الكبر وثاروا الحق وغمطوا الناس. هذا هو الكلمه نتاع الليبري، هذا هو الكلمه. انما كانت الشهاده الشيعه، اذا الشهاده الشيعه وخدوا الاسم البازوز وخدوا الاسم الرقاع، راسك الكبر الكبر. بطروا الحق وغمطوا الناس. وفي روايه عند احمد ان رجلا قال يا رسول الله اني احب ان يكون شعري دهنا. ماشي اليوم شوف تعجين دهنو، ماشي دهنو ديك تاع دهنو بالمسك ولا دهنو بالزيت ولا دهنو دهنو غادي نصو. اني احب ان يكون شعري دهنا وثوبي جميلا والشراك نعلي جديدا. سير في الشرق النعل، ماشي دابا النعل، الخيط ديالنا السير ديالنا. وشراك نعلي جديدا، هادشي كيقولوا في واحد الوقت كاين الناس اكثر كيمشيو بالحصار ما عندهم ما يلبسوش ليهم. هو باغي السير ديال النعل ديالو يكون جديد. قال لي يا رسول الله اصلا ياتي بذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ماشي هذا الكبر، لكن الكبر من سفه الحق وغمط الناس. من سفه الحق، وفي رواية مسلم بطر الحق، بطر الحق ودفعوه رفضوه عدم القبول، هذا الكبر. يقال يا فلان ما تصنعه لا ينبغي، تقول لي تخلص براس. علاش؟ لان انت ما رضيتيش هذا كيقول لك، انت كتقول لي انت توريني. بطر الحق ترد الحق، هذا بطر الحق معناها رفضوه معناها دفعوه. من سفه الحق ترد الحق سفها، ما معنى انت ترد الحق سفها؟ ترد باطلا وترد باطلك حقا. لانه لما تقول لك الحق معناها انت نسيت الحق، معناها انت على الباطل، معناها انت تدفع انت ديالك. فلك هذه تجادل لتصير باطلك حقا ولتصير الحق باطلا، هذا الكذب. إذا في التواضع فهو وكما قال فضيل بن عياض أن تقبل الحق وتنقاد له وتقبله من كل من سمعته منه. ماشي حيت قالوا لك هذا لاباس عليك وتقبلوا منه إياك، الله يجزيك بخير والله إلا ما كنت عارفة. ويقول لك هذا مسكين ما عندوش لا درويش إلا هذا، تدخل فوق راسك ديها في راسك أحسن لك. هذا ليس إطلاق الأطراف، هذا كذب. لا هم تفكروا أيها الناس لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة. تقول لكم إبليس كان جالس يلعب مع الملائكة دايما في عشان يعني رقاها تقية ما يحتاج بها جود بأجل. قال لا، علاش؟ أنا خير منه، أنت جعلت تفرض أنت خير منه، ولكن اللي خلقك خلقك تزيد تبقى تبقى الهدرة بقاتي هدرة. انت خير منه قاعد، اولا انت لست خيرا منه، هذا كذب منه، وانت حال فردك لا صحيح، وانك انت خير منه، ولكن مولاك كان لك بقى فيه الله، لا بقى فيه كلام اشو ده سافيها الحق بطر الحق. هذه الصفة الأولى لجميع شخص بطر الحق وغمخ الناس. غمخ الناس احتقاره الزيارات يدوز على الفقراء يسلم عليه يقول شوف السلام عليكم، واذا قالوا له السلام عليكم مجاني هذا، واحيانا يرضى تعجبك السلام عليكم لان السلام عليكم هذه الكلمه ديال الدراج ديال الفقراء ديال هو ديال الناس الرقيق شو زو بونجو، إذا ما تقالش شو بونجو غادي تقطع كاع. علاش؟ غمط الناس، غمط الناس. أيها الناس، رسول ربنا سبحانه يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ديك العنت اللي كنت فيه، ديك الطيف، ديك التكرفيس اللي كنت فيه، عزيز عليه تبقى فيه، ما يخرجش منه. حريص عليكم اكثر من حرص على انفسكم، هو حارس عليكم، هو حارس عليك اكثر من انت حارس على نفسك. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن رأفته ورحمته يقول لك شي درك في الشمس. اذا اخطات كهذين تلبس ما شئت، وركب ما شئت، وانتعل ما شئت. ما عم مصلح يضحك عليك يقول لك اشهد كم وظيفه اشتركت، اشهد بطني ثلاث، اشهد كذا، اشهد ما كيف تاكل. كل ما شئت، والبس ما شئت، واركب ما شئت. ما اخطات غمر بطر الحق وغمر الناس. تقول لك الحق قبله وما تفتكر حق من الناس. اياك ان تخسر احدا من الناس. تكبر لي قال لك راه تحت منه بس واش تعطيني شكون انا؟ اخترت من قبل تدر من اثمن كلام خطير واش تعطيني شكون انا؟ عرفتك انسان مخطي. إذا فهمنا هذا الشيء، فهمنا أن لبس الجميل وركوب الجميل وأكل الجميل هذا ليس من الكبر، وأن لبس الجاهل خلق وركوب الرديء ليس من الجود، ليس من التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جميل يحب الجاهل. قال لي يا رسول الله انا بغيت عارف الدهون كذا وكذا ديال الصباطي واش انا كيف تقول لي لا هذا ماشي كبر. معليش تقدر تكون لابس لبس مرقعة ومسخمة كذا تاع 10 سنين وانت ما كاين انت جبار دون عتاد. علاش؟ لان هذه البلاصة هذه عامرة، هذا القلب عامر بالكبر اللي تقدر حتى ترقصو ولا تفوتو دراهم شي شيء ما تقدر تنقص ويبان لك انت راسك شنو انت الزوج كيف اللي بدي احسن من ذاك الزهيد الزوج؟ حذروا مداخل ابليس ايها الناس. ابليس لا يبالي في اي واد هلك المسلم، المهم وين؟ فينا بلاصه ما تغلوش، فينا مبغى المهم فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب ان اذا انعم الله عليك بنعمه فليرى عليك نعمه. لتورع فهذا الكبر بطر الحق وغمق الناس. أقول ما تفعلون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. في حديث آخر ليس له علاقة بما تقدم وإن كان له علاقة بما ابتلي به بعض الناس في ايادنا هذه، اعني هذه الحرائق المشتعله في العرائس وغيرها. اسال ربنا سبحانه ان يعزل باطفائها وان يقوي ويعين من يسعى في اطفائها. هذه الحرائق ايها الناس قد يكون سبب اشتعالها طبيعيا شدة الحر تحدث يبسا في الأشجار، يحتك بعض الخشب ببعض فتشتعل شرارة وتمشي بليسات وتجي الريح تهز وتجي واحد النوع الفرح تو تهز فتضطرم الدنيا بكرامة. هذا ممكن، هذا من ابتلاءات تكون، لكن أحيانا قد تكون أيضا بفعل الناس. وهذا الفعل إما أن يكون بتعمد من صاحبه، تعمد بغى يفعل العدل مجري بغير فعل العدل، وإما أن يكون بتفريط دايز هو غادي في الطرق مثلا تكني قارة بقى لي هذاك لاحق هذيك اللوحة اللي لاحق طاح في بلاصة يابسة وشعل داك هو ما قصدش باش يشعل العدل، ولكن دار هذه الحركة إيمان ولا كانوا شي وحدين قال فيه شي غابة ولا مخيمين ولا هذا مني جابني سلاو وشربوا سلاو لا دخل لا إيمان ترتب عليه ترتب عليه جعلته. أيها الناس ربنا سبحانه ذكر سنسمي المنافقين في كتابه، فذكر من كتابه قوله سبحانه: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ذكر من الصفات هذا المنافق لأنه قال هو من الناس لا يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على أنفسه وهو ألد في الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يهلك الحرث هو الغابة، وإن كانت في موضع حرث لكنها أحيانا تكون مجاورة، يكون شيء الحرف ليس الزرع، الحرف هو الزرع هو الثمار وكل ما يأكله الناس. ويريك الحرف والنسل، النسل أي نسل الحيوان الذي به يقوم الناس. حتى العصر الزرع نسل يسلو في الغابة، عندهم بهيمة، عندهم معز، عندهم كذا. فهذا مشعل العافية. إذا متعلم هذا من جريم تدرس عليه ولا هو عقاب عند الله، لأنه متعلم إرشاده ويترتب عليه إذا في أرواح ولا إفلاس، هذا كبير هذا عند الله. ولكن أجل تتكلم على اللي يبدو الناس خطأ أو ما يقصدش، كنت تعرفوا أن العلماء عندما يقولون الخطأ في مال الناس كالعمد، ارتكب في واحد شي حاجة ترتب عليها إفساد أموال الناس بحال تعلمت فيها، ما كان حتى تفرط. فانتم ما تسمعوا، وإذا تمنى ساعات الأفلوس جعل من الصفات لإفساد الأرض وإهلاك حرف الناس. هذا حين تهورت ترتب على فعله إهلاك حرف الناس. قال كان بعد يقول من قتل حمارا أو أحرق كدسا، الكدس والعرام، عرام ديال الطعام والشرب، فهو يستوجب الملامة يوم القيامة. عرام ديال الطعام حرقهم. بلغني أن ما يحترق من غابة المغرب السنة يزيد على 3000 طن. من الغابة حتى عيشة ديال الخوف، الحيوانات الفراخ والعجب حتى تجد الأكسجين لهذه المناطق 3000 هكتار. وبلغني بهذا الإحصاء هذا أن أكثرها بسبب ابن آدم. الخطأ، وأنا قلت لكم عام مسلم خطأ بالإيمان فريق إذا ترتب عليه إهلاك أموال الناس فهو خطأ، وصاحبه ملوم ومتابع إذا كان أكلت الناس من قاعدة الشيش شعلك عاسي أمتون بهاي ما أمتونش الناس أحبك الله من تبع جره ولكن تحرقون ما تقول بقار ما تقول غنان ما تحرق هاتش الجور قاعدة الشيش مع كل ذا كل شيء تضمنه. فأيها الناس ينبغي الحذر، ولا سيما في هذه الأيام أيام الحر، أيام الحر. لا أنسى أن يحدثني واحد مغربي في عيش بلاد كندا قال قال هو اللي بيقول شعر فلانة رأي الناس تحتاجوا إلى ذلك أرض فلاحية أوتين فيها الشوك وهذا الناس تخرج هي الحرف تبقى يشعروا فيها العافية، هادشي معروف عند العربية. فهمت يشعر فيها العافية على أساس الشيء اللي قاعد الشوك وذاك، وفي الأحيان تكون الريح شعر فيها أنت ما نشوف جبل هذا كله ولا بسبب عافية على هذا الناس يبغى يزيد الأرض هما هذا تيجي الزك قاعد يعني غير غير في الساعة ثلاثة وعاد واحد يوقف خص خص خص ولا يخافون لا يخافون الله ولا يرجون الله ولا يرجون الآخر. هي بس تجد الأمور دي رجل فيها أنت ترى الله ويوم الآخر أن الله بالنار بالنار كليف كل شيء نشوف عنه. الحجر الحجر أيها الناس أقول ما سمعنا أستغفر الله لي ولكم، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتوب عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديك ولا يذل من واليك. فأنت ربنا وتعاليك، اللهم اختم بالسعادة آجالنا واحرم بالعافية غدونا وآخرنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمد السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين وهيئ له البطانة التي تعين على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.